المنافقين إن شاء فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال فَإِنْ بَوْ Yeah.

Yeah.

يا نساء معروفا Thank you.

والذاكرين الله كثيرا صدق الله العظيم.